هدم الدين، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة في الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من الفريضة شيئا. قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع كمل به ما نقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. وقد أمر الله تعالى بإقامة الصلاة، قال: أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة تشتمل على تأديتها بأركانها وواجباتها وخشوعها، فالخشوع في الصلاة هو من الامتثال لقوله سبحانه: أقيموا الصلاة. الخشوع في الصلاة هو أي يكون العبد في صلاته خاضعا لله سبحانه وتعالى، قانتا لله عز وجل، ساكنا لا وقلبه مشغولا بما هو فيه من الصلاة، ولا ينشغل بشيء من أمور الدنيا يفكر فيها في أثناء الصلاة. على المسلم إذا دخل في صلاة أن يتدبر ما يقرأ فيها من آيات القرآن الكريم، وما يقرأه فيها من الأذكار والأدعية، وأن يجاهد نفسه لئلا ينصرف فكره إلى أمور الدنيا. الخشوع في الصلاة أيها المسلمون له ثمرات عظيمة وفوائد جليلة، منها أنه سبب لتكفير الذنوب والخطايا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصلي صلاة فيتم وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت كفارة لما تقدم من ذنبه ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. فهنا جعل النبي عليه الصلاة والسلام إتمام الخشوع من ضمن ما يلزم لتكون الصلاة مكفرة لجميع ما تقدم من الذنوب. ثم إن الخشوع في الصلاة سبب لتكميل ثوابها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرء لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، حتى قال: إلا عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. فهنا أخبر عليه الصلاة والسلام أن ثواب الصلاة إنما يكون كاملا بحسب كمال ما يعقل في صلاته، وما يكون ذهنه غائبا وشاردا في التفكير في أمور الدنيا. فمن كمل خشوعه في الصلاة حصل على ثواب الصلاة كاملا، ومن صلى وقد أخذ بشيء من الخشوع فإنه ينقص من صلاته بحسب ذلك. فمن الناس من لا يكتب له من الصلاة إلا نصف الصلاة أو ربع الصلاة إلى عشر الصلاة، بعض المصلين ربما صلى ولم يكتب له إلا عشر ثواب صلاته بسبب كثرة انشغال باله وفكره في أمور الدنيا في صلاته. صلاته من جهة الفقه هي صلاة صحيحة، ليس عليه أن يعيدها، ولكن ينبغي أن يكثر من النوافل لتكمل هذا النقص الذي حصل بسبب نقصان الخشوع. الخشوع في الصلاة كذلك يجعل الصلاة خفيفة محببة إلى النفس ويذهب عنها المشقة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. المفسرون منهم من قال: وإنها، يعني وإن هذه الوصية لكبيرة، وبعضهم قال: وإنها لكبيرة، الضمير يعود إلى آخر مذكور وهو الصلاة، وإنها أي وإن الصلاة لكبيرة أي ثقيلة شاقة إلا على الخاشعين، فإن الصلاة تكون محببة إلى نفوسهم وخفيفة عليهم لا يستثقلونها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجد راحته في الصلاة، فكان يقول لبلال إذا أراد أن يأمره أن يقيم الصلاة يقول: ألحنا بها يا بلال، ألحنا بها يا بلال. فكان يجد راحته عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وقال: حبذا إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا لكمال خشوعه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وتقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. فهذا من ثمرات الخشوع في الصلاة، أن تكون الصلاة محببة إلى النفس ويذهب عنها الثقل والمشقة. كذلك أيها المسلمون، لما علم الشيطان الرجيم ما في الخشوع في الصلاة من أجر عظيم وثواب جزيل، حرص الشيطان على أن يصد الناس عنه. فلذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة شيطانا، إن للصلاة شيطانا يقال له خنزب، اسم هذا الشيطان خنزب. إذا كبر العبد في صلاته جعل يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، إما لم يكن يذكر حتى يخرج من إلى آخر الحديث الشريف، حتى لا يدري كم صلى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيطان الرجيم لما علم فضل الخشوع في الصلاة وأجره وثوابه حرص على إبعاد الناس عنه، فبمجرد أن يكبر المرء للدخول في الصلاة يأتيه هذا الشيطان ويظل يذكره بأشياء من أمور الدنيا لم يكن مشغول الفكر بها قبل الصلاة ولا كانت في باله، ولكن الشيطان يذكره بها حتى يشغله عما يطلبه في صلاته. فلذلك على المسلم أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وألا يسترسل مع وساوس الشيطان، وإنما يصرفها عنه ويجاهد نفسه في تدبر ما يقرأه في صلاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاته، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها سبب للفلاح وأمرنا به وأوصانا به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخاشعين في صلواته، فكان يصلي عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى تبل دموعه الأرض وهو ساجد عليه الصلاة والسلام. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلا أسيفا إذا قام في الصلاة أكثر من البكاء حتى لا يكاد الناس يسمعون صوته فلذلك عندما استخلفه النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته وقال موت أبا بكر فتصلي بالناس، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يسمع الناس يعني شدة بكائه في صلاته رضي الله عنه لكمال خشوعه وتدبره. وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفرت الدموع خطين في خديه رضي الله عنه من كثرة بكائه في صلاته رضي الله عنه وأرضاه. وسمع مرة قارئا يقرأ إن عذاب ربك لواقع، فخر مريضا رضي الله عنه بسبب سماع هذه الآية، وظل الناس يعودونه أياما من وقع هذه الآية الكريمة عليه رضي الله عنه وأرضاه. ورآه الناس يوما ينعس وهو جالس بينهم في النهار، فقالوا ألا تنام يا أمير المؤمنين؟ قال إن نمت بالليل ضيعت نفسي، وإن نمت بالنهار ضيعت رعيتي. فكان كثير الصلاة كثير الخشوع رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا سار سلفنا الصالح رضي الله عنه على نهجه. فعلى المسلم أن يقتدي به ما استطاع، وإن لم يستطع المسلم أن يبلغ هذه المقامات العالية فعلى الأقل فإنه يحاول كل منا أن يحسن من صلاته إذا كان يكتب له عشرها، فيحاول أن يصل إلى أن يكتب له الربع أو يكتب الثلث أو النصف أو أكثر من ذلك. يجتهد المسلم في تكميل صلاته وتحسينها قدر وسعه وقدر طاقته. كذلك أيها المسلمون، هناك أسباب تعين على الخشوع في الصلاة، منها أن يردد المسلم الأذان، وأن يسبغ الوضوء، وأن يبكر إلى الصلاة، وأن يصلي بين الأذانين ويذكر الله تعالى، حتى يساعد ذلك على أنه إذا دخل في الصلاة يكون متهيئا لها، لا يكون مشغولا بأمور الدنيا إلى آخر لحظة ثم يدخل في الصلاة مباشرة، فإنه يحتاج إلى وقت حتى يخلي فكره وباله من هذه الأمور ويستعد للصلاة ويتهيأ لها. كذلك أوصى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أن لا يصلي وهو يدافع الأخفتين، وأن لا يصلي وهو بحضرة طعام. وقاس الفقهاء عليه كل ما من شأنه أن يجعل المصلي قلقا في صلاته مشتتا الفكر والبال، على المسلم أنه يتهيأ للصلاة إذا كان يحتاج إلى دخول الخلاء، لا يقول أصلي أولا بسرعة ثم أدخل الخلاء بعد ذلك، وإنما يدخل الخلاء ويجدد وضوءه ثم يصلي مطمئنا خاشعا، وإذا حضره طعام ونفسه تشتهيه وتفوق إليه فليأكل أولا ثم يصلي بعد ذلك خاشعا. وكذلك ألا يصلي في حضور التصاوير أو أصوات أو إزعاج أو غير ذلك مما يشغله عن صلاته، إذا كان ذلك في وسعه أن ينتقي مكان الصلاة ووقتها فليحرص على أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على إتمام الخشوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا،